العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها بشيخنا ووالدنا سالم أبا بحر حفظه الله وسدد على درب الحق خطاه، فرغم مشقة السفر أبى إلا أن يكون معنا مع أبنائه وإخوانه بمدينة تولوز بمسجد التوحيد، فإننا نرحب بشيخنا ونقول له من قلوبنا مرحبا بكم بين أبنائكم وإخوانكم، نزلتم أهلا وحللتم سهلا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم التي تذكر وتذكر، كما نسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تبارك الله في شيخنا، ومرحبا به مرة ثانية، وليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا القدوم إليكم وزيارة إخواننا في هذه البلاد، وهذا فضل من الله علينا جميعا، ونشكر الشيخ الفاضل المبارك الذي عرفتموه داعيا في هذه البلاد منذ سنين طويلة، حفظه الله تعالى وبارك فيه، الشيخ أبو عبد الحليم عبد الهادي حفظه الله وبارك في جهوده الطيبة المباركة. وكما قلت في كل ما مضيت في مدينة، عليكم بالرجوع إلى الشيخ، ورجوعكم إلى الشيخ هو رجوع إلى العلماء الكبار، فإن الشيخ يحرص على أن يجيبكم وينظر في المسائل ترفع عليه بما فتح الله عليه، ونسأل الله أن يفتح عليه فتوحات طيبة مباركة، وما أشكل عليه فإنه يرفعه للعلماء، فله بحمد الله اتصالات مع كبار العلم في المملكة وفي غيرها، لأن أحدكم لا ربما لا يستطيع أن يتصل بالمشايخ الكبار ويصعب عليه ذلك، لكن الشيخ بارك الله فيه يسر الله له الاتصال بالمشايخ، وربما يتكلم معهم ساعات طويلة ويشرح لهم قضايا فيدلونه على ما ينبغي أن يكون فيها من الأمر. هذا أمر عظيم، ونحن في زيارتنا هذه لكم في هذه الأيام القليلة سنتدارس بإذن الله تعالى كتاب الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو كتاب التوحيد، وقد أشكل على كثير من الإخوة أنهم ظنوا أن كتاب التوحيد المقصود به كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، وتعليق الشيخ فوزان عليه، وليس أمر ليس كذلك، وإنما هذا كتاب صغير، هذا هو الكتاب ألفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى الشيخ فوزان، وذكر فيه مسائل تتعلق بالتوحيد، وهو كتاب مختصر في أمور تتعلق بالتوحيد. وسنتكلم في شرح بعض مسائله، لأن الكتاب لا يسع أن يشرح في هذه المدة القصيرة، لكن نمر على الأبواب ونعلق على بعض المسائل من باب الإيضاح. وإلا من قرأ الكتاب وعند القدرة على الفهم فإنه يكفي بإذن الله تعالى. فهذا الكتاب موجود، تجدونه في شبكة، والرابط عند الإخوة الذين يقوم بالدعوة في هذا الموضع تجدون عندهم الرابط، وترجعون إليه تتابعون شرح التعليق عليه. وهذا الكتاب يفيد أيضا العوام والمبتدئين، لأن أسلوبهم يسر مبسط، وهو جامع لأصول في مسائل العقيدة، ولذلك الإنسان يهتم بهذه الأصول، لأن المفاتيح لمسائل العقيدة التي يطول كلام فيها. وكتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لا شك أنه كتاب عظيم، وجمع فيه أمور في التوحيد يرجع إليها كل عالم في هذا الزمان وكل طالب علم. وهذا الكتاب يكاد يكون ملخص لبعض مسائل مهمة في التوحيد. فنسأل الله تعالى أن يسر لنا التعليق على مسائل هذا الكتاب، وكلما سنحت لنا فرصة في مجلس أن نجيب على بعض الأسئلة مما يقدم أخواننا وأخواتنا، نفعل ذلك بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. قال الشيخ حفظه الله تعالى الباب الأول، قال: الانحراف في حياة البشرية. يعني سيذكر الشيخ كيف أن البشرية من آدم عليه السلام كانت على الفطرة وعلى دين الإسلام الذي شرعه الله تعالى لكل المخلوقات، وأنزل إليهم أنبياء كآدم، ثم أنبياء ورسل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الأنبياء والرسل يبلغون عن الله تعالى ويدعون إلى أمر واحد، وهو أمر الإسلام، لأن الدين عند الله هو الإسلام، وإنما هناك شرائع، فهذه الشرائع جاءت بخلال مسيرة الأنبياء عليهم السلام، وأشهرها كما تعلمون شريعة اليهود التي أنزل فيها التوراة على النبي المرسل موسى عليه السلام، ثم شريعة النصارى التي أنزل فيها الإنجيل على النبي المرسل عيسى عليه السلام. فهذه الشرائع وهذا الأمر وجد في البشرية أولا كاملا مكملا، فكان آدم عليه السلام أبو البشرية على الإسلام وعلى الفطرة. قال الله تعالى عندما أهبط آدم ومن معه إلى الأرض، قال: فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الدين الإسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا الهدى هو ما أتي من الأنبياء والرسل، من اتبع دين الأنبياء والرسل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا الآخرة، هذه السعادة الدنيا والآخرة. ثم قال ومن أعرض عن ذكري، وهو هذا الدين العظيم، إعراض، كفر، إلحاد، شرك، نفاق أو دون ذلك ممن قد يأتي ببعض سائدين ويرضى عنها، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يوم القيامة. قال الشيخ حفظه الله تعالى في الفصل الأول، قال خلق الله العباد لعبادته وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه. إذن سر وجود الخلق على الأرض هو أمر واحد ظاهر، وهو أن الله خلقهم لعبادته فقط، ما خلقهم شيء آخر. بعض الناس يظن أن خلق للعبادة واكتساب الرزق فيجعلها مثل العبادة، وأيضا بث الذرية ويجعلها مثل العبادة وأمور أخرى، هذا غير صحيح. ولكن الشيخ يقول خلق الله العباد بعبادته وهيأ لهم الرزق. إذا أنت يا عبد الله مخلوق للعبادة فقط، وأما قضية الرزق فهذه هيأ الله لك، والله قادر على أن يرزقك من حيث لا تحتسب، كما يرزق الطير في أوكارها الطيور لا تعمل والحيوانات كلها لا تعمل، ومع ذلك الله تعالى ضمن لها الرزق، وهي من مصالح البشر من الجن والإنس الذين كلفهم الله تعالى بالعبادة وجعل كل ما في على الأرض والكون في خدمته يعينهم على العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، أي الدليل على أن الله خلق الكائنات لعبادته فقط، وأنه أوجد ما يعينهم على هذه العبادة. قال قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا كلام معناه بيان من الله تعالى. ولأن الإنسان عندما أوجده الله تعالى في الكون يتفكر، ينظر السماء، ينظر إلى البحار، ينظر الأرض والأنعام، ينظر الأشجار والطيور، فلا بد أن يستثار، قل من خلق هذه، فيعلم أن الله الذي خلقها. لما خلقها؟ ليش؟ هنا إجابة من الشيخ في هذه الآية أن الله خلقهم للعبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا استثناء بيان ما خلق لهم. قل لم أخلق الجن وهم مكلفون، جميع الجن مكلفون مثل الإنس، والجن خلقوا من نار، وبني آدم خلقوا من تراب في الأصل أبوهم، فهؤلاء كلهم من المكلفين. فالله خلق الجن وخلق الإنس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ليعبدون أي يوحدون. والعبادة هنا معناها توحيد الله تعالى بالتوجه إليه دون غيره بكل ما يسمى عبادة، بمعنى أننا نعبد الله تعالى، نتوجه إلى الله تعالى لنعبده. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال في الجوارح، كل ذلك مع الخضوع والتدلل والمحبة لله تعالى. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، وحلف اليمين عبادة، وخوف السر عبادة، استغاثة عبادة، وقل في هذا كل ما يقال لها العبادة. هذه لا توجه إلا لله تعالى، لا توجه لغيرها كائنا من كان، والله تعالى خلقنا لهذه الأمور. طيب قد يقول قائل، طيب نحن نريد يعني نأكل ونشرب ونعمل حتى يكون عندنا مصاريف ونسعى في هذه الدنيا، وأنتم شغلتمونا ما في إلا صلاة وصيام وزكاة وحج، كيف نعمل؟ من أين نرزق؟ من أين نأكل؟ جاء في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. لا الله تعالى يطلب منا رزق من لهم ولا إطعام ولا أيضا لنا، إن الله هو الرزاق، يعني هو الذي يرزقك، فتوكل على الله في رزقك. ولا يعني معنى التوكل أنك تنام في بيتك تعمل بالأسباب، والاستواء والتوكل هو حسن الاعتماد على الله قلبي ثم إبداء الأسباب. فإذا ضربت في الأرض تسعى في ذلك يسر الله لك. والله تعالى قال: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعى امشي هنا امشي هنا امشي اشتغل اشتغل ثم كل من رزقه، الله ينبت لك الرزق بالأمطار والحيوانات، كل شيء موجود على الأرض إذا أنت تسعى. وهذه الكائنات التي خلقها الله تعالى من زروع وثمار وحيوانات نأكلها وغيرها كلها، هذه تعينك على العبادة، ليست أصل في إيجادك أنك تتفرغ لها، إنما أصل العبادة وهذه عون لك. فالذين يتركون عبادة الله تعالى وينشغلون بها ما عرفوا العبودية، ما عرفوا لماذا وجدوا الله. هذا معنى كلام الشيخ. قال الشيخ فضل الله تعالى، قال: والنفس مفطورة، والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية محبة الله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها أو ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطرة، والشرك طارئ ودخيل عليها. معنى هذا الكلام أن الله تعالى خلق جميع المخلوقات حتى الجمادات والطيور والحيوانات كل ألوانها صغيرة وكبيرة جليلة وحقيرة من نستعجل نحن، خلقهم مفطورون على العبادة بأن يعبدون الله تعالى. وهنا الفطرة موجودة، لكن هذه الفطرة التي خلق بها الإنسان وهو أن يعبد الله تعالى جاء من يحرفها من شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا، ممن يزينون للناس بفتنتهم ترغيبهم في أمور يحرفون بهذا الكائن البشري إلى عبادة غير الله تعالى. ولذلك لو ترك الإنسان دون أن يوجه فإنه لن يعبد إلا الله تعالى. لكن يأتي من يحرف هذا يقول له اعبد الشجرة هذا واعبد القبر هذا في ولي واعبد الشمس هذه هي القوة التي تمدك بكذا وكذا فيتحرف. أول ما خلق الله تعالى آدم لأبنائه وأولاده آدم قال له اعبدوا الله تعالى عبد الله على فطرته من يتحرف. ثم أن الإنسان لو ترك حتى لو أن الإنسان كفر بالله ولم يعبد الله تعالى فإنه رغما عن أنفه يعبد شيئا. اللي يشركون بالله تعالى الآن كل من على وجه الأرض له عبادة، فمنهم من يعبد العزير، ومنهم يعبد عيسى، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، عبادات كل نوع. لا ينفكر الإنسان إلا أنه طبع على عبادة، ولذلك يتفكر لربما يعني تعلق بهذه القرون لا يعبدها بعد ذلك. مثل ما ترون الآن بعض الناس يعبد بقرة، هذا مفطور على عبادة، لكنه مفطور على عبادة من؟ عبادة الله تعالى. فلما ترك الله ولم يعبد الله تعالى قال أعبد لازم في فطرتك، فقام عبد البقر، وهذا يعبد فأر، وهذا يعبد حجر، وهذا يعبد الشمس، مفطور على ذلك، لأن الإنسان خلقه الله تعالى مفطور على عبادة الله تعالى، فإذا ضل عبد غير الله تعالى. لأن الإنسان ما من إنسان على الأرض حتى المشرك والملحد والمنافق واللي يعبدون هذه كلها يقرون بأمر لا يختلفون جميعهم أن لهذا الكون خالق، ثم يختلفون من الخالق، هنا مجال الاختلاف. حتى الذين يسمون ملاحدة قلنا نحن ما نعترف بأنهم ملاحدة، ويسمون الدهرية ومنهم السمنية، قل هذا الكون ليس له خالق. قال الله تعالى أنهم يقرون، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني إذا رجع نفسه يقول لا يمكن هذا الكون ما له، ما يمكن. قال الشيخ حفظه الله تعالى الدليل على هذا، على الدليل على أن كل مخلوق مفطور على توحيد الله، وإنما الذي يفسده شياطين الجن والإنس. إيش الدليل؟ جاء الدليل بكتاب الله والدليل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين، أي اتجه بنفسك وكليتك إلى جهة الدين. ما هو الدين؟ دين الإسلام، استسلام لله تعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عن الشرك متجها إلى ملة الإسلام، هذا معنى حنيفا. فأقم وجهك لدي حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله، يعني فطرة الله التي فطر الناس جميعا عليها، لا أحد يبدل فطرة الله تعالى الذي خلقها الله تعالى. هذا لو أن الله أراد أن يجعل كل من على وجهه يعبده عبادة إرغاما وتدللا بأمره لفعل، لكن الله تعالى جعل لهم مجال لطاعته ومعصيته، وهذا ابتلاء من الله تعالى. لكن وجد أوجد في الفطرة التي لا ميل فيها إلى من سار عليها دون تأثير أنه سيوحد الله تعالى. ذكر في الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود، كل هنا يعني الألفاظ العموم، كل مولود يولد على فطرة، أي يولد على فطرة فطر الله تعالى إياه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن كل مولود يولد على الفطرة وهي فطرة الإسلام، فذلك ما قال يمسلمان، قال يهوداني أو ينصراني أو مجساني، هذا الملل الذي خالف الإسلام. فكل مولود يولد على هذه الفطرة، فإذا ولد تلقاه الآباء والأمهات فيربونه، الذي ينبغي أن يربونه على هذه الفطرة وهي توحيد الله تعالى وعبادته. لكن لربما يكون انحراف فيه، قد أتى الشيطان وحرف الأب والأم فجعل هذا يهودي وهذا نصراني وهذا بوذي وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا، فهنا هذا الوالدين هنا قد انحرف ويظنون أن هذا الانحراف حق وهو باطل، فينشئ أولاده على ما كان عليه من الانحراف. اليهودي يجعل ابنه يهودي، والنصراني يجعل ابنه نصراني، وهكذا المجوسي وهكذا عابد النار كل واحد، ويغضب إذا عبد ابنه غير إله الذي يظن أنه هو الحق وهو الأنبار. إذن ينبغي أن نعتني بالفطرة التي فطر الله الناس عليها ونمشيها كما فطرهم الله عليها لا نحرف. وهذا دعوة إلى كل أب وأم أن يتقي الله تعالى. لكن كما قلنا هناك شياطين جن وشياطين إنس، ومع ذلك الله تعالى ما جعله قدرة علينا. الجن هذا إذا أراد أن يحرفك أو يسيء إليك كلمة صغيرة يفر بها، أعوذ بالله من الشيطان، ما يستطيع يتحمل يحترق. وهكذا جعل ما يحمينا أيضا من البشر والأنبياء والرسل يفقون الناس. هذا أدلة عظيمة من كتابه وسنته على أن الإنسان مفطور على توحيد الله وعباده. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال والدين الإسلامي من عهد آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرون طويلة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة في قوم نوح، فكان عليه السلام أول رسول. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. قال ابن القيم: وهذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية البقرة فاختلفوا فبعث الله نبيا، ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. كلام الشيخ هذا إجمالي أن الله تعالى عندما أوجد البشر من غير الجن أوجد آدم عليه السلام، فأنزل آدم وحواء إلى الأرض وتناسل في أولادهم بنين وبنات، وكان أبوهم يربيهم على الإسلام تعبدون الله تعالى، وهكذا عبدوا الله تعالى جيل بعد جيل جيل بعد كل هؤلاء أبناء آدم الأوائل، لأن أبوهم مسلم وهم يعبدون ما يعلمهم أبوهم وأمهم، أبوهم آدم وهم حواء على الإسلام نبي من أنبياء الله تعالى، واستمروا على ذلك 10 قرون. بعد 10 قرون حصل الشرك، بدأ يحصل الشرك ثم عم الشرك، كيف حصل الشرك هذا؟ أن هناك كان قوم في آخر عهود الإسلام التي كانت آدم وأولاده، أن هناك كان أناس رجال صالحون يتعبدون الله تعالى في عبادات كثيرة، حتى رآهم من حولهم من أولادهم وإخوانهم قالوا هؤلاء ما شاء الله فاقون في العبادة. فلما كبر هؤلاء ماتوا، قالوا ماتوا مات فينا الصالحون ولكن نحن نسير على آثارهم. فكانوا يأتون إلى قبورهم، فإذا جاءوا إلى قبورهم تذكروا ما كان يعبدون فرجعوا وعبدوا الله كما كان يعبد ذلك. فجاء الشيطان قال أنتم تعرفون هؤلاء آباءكم، لكن أبناءكم سيأتون ما يعرفونهم، أجعل لكم صور، صور الآباء، وهذه الصور إذا رأيتهم تتذكرون وتعبدونهم، ما في داعي تذهبوا إلى القبور. وإذا جاءوا لا تقول هؤلاء وجاء صالحون من آبائنا كانوا يعبدون الله تعالى فنحن نعبد الله مثلهم وهكذا. قال طيب سوى لهم الشيطان يعلم صور، حتى الآن ما هو موجود صور، فكان كل واحد علم صورة في جيته إذا يقوم صلي عبدوا. جاء الشيطان مرحلة ثانية قال الصورة هذه الشمس تضيعها والمطر تقطعها، ايش رايكم تجعلوها يعني حجارة ما تأثر من حديد وخشب قوية هذه؟ طيب فجعل لهم صور، صور أولئك الصالحون في هذه الهيئات، فعبدوا أولئك يعني على طريقة أولئك إذا رأوا الصنم قاموا عبدوا الله ما يعبدون الصنم. ثم جاء من بعده من لا يعلم هذا التدرج فقال آباؤكم كانوا يعبدون هذه فعبدوه ونسوا أولئك الصالحين وأيضا نسوا عبادة الله تعالى. من هم أولئك الصالحون؟ ذكرهم الله تعالى عندما تحدث عن نبي الله تعالى ورسوله نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذا أولئك ذكرهم الله وكثير منهم. هؤلاء أولياء من بني آدم ممن عبد الله تعالى ذات زمان، فهم صالحون. ويجوز الإنسان يسمي ابنه ود وسواء أي اسم من الرجال صالحون ذكرهم الله تعالى. هنا بدأ الإشراك. قال تعالى كان الناس أمة واحدة، قال تعالى آدم وأولاده، قال فبعث الله النبيين فاختلفوا، في الرواية الثانية الذي قرأت أبي فاختلفوا فبعث الله تعالى النبيين مبشرين، يعني لما حصل اختلاف ومنهم من قال نعبد هذا ومنهم من قال نعبد هذا صار اختلاف، حصل الشرك بمجيء الشيطان. ثم قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بعد. هنا عندما حصل الشرك أرسل الله تعالى نوح أول رسول بعد حصول الشرك، ولا لم يكن هناك شرك من قبل. قال الشيخ حفظه الله تعالى قال يريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح، كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين إبراهيم وجلب الإسلام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فعبدت من دون الله فعبدت من دون الله وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها، إلى أن بعث الله نبيه محمد خاتم النبيين فدع الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم وكسر الأصنام وأكبر الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين وسار على نهجه القرون المفضلة من صدر الأمة إلى أن فشل الجهل في القرون المتأخرة ودخلها الدخل من الديانات الأخرى فعاد الشرك إلى كثير من هذه الأمة بسبب دعاة الضلال وبسبب البناء على القبور متمثلا تعليم بتعظيم الأولياء والصالحين وادعاء المحبة لهم إلى آخر كلام. هذا فيه بيان أن عندما بدأ الشرك في آخر زمن آدم بعد 10 قرون وانتشر وأصبح من الناس من يشرك بالله لا يعبد الله تعالى، أرسل الله تعالى نوح عليه السلام أول رسول، أول نبي هو آدم، أول رسول نوح. والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي بعث في قوم يعبدون الله تعالى لا يخالفونه فيما جاء من الله تعالى، أي يعبدون ما جاء به ويتعبد الله معهم ويذكرهم من باب التذكير وإنهم على خير. الرسول نبي ينبأ وأرسل إلى قوم يخالفون في المعتقد أي مشركون. فجاء آدم وحذرهم من الشرك وبينهم هذا لا يجوز وقال اعبدوا الله ما لكم إله غيره، يعيدهم إلى الأصل فكفروا وأبوا وأصروا. وهكذا بعد نوح جاء إبراهيم، جاء موسى، جاء عيسى، إلى أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام. في جزيرة العرب وهي حيث نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بدين الإسلام الخاتم، كان الناس في زمن قبل النبي عليه الصلاة والسلام يتعبون الله تعالى على دين إبراهيم وهي الحنيفية، وكان فيه إسماعيل مرسل ونبي فتعبدوا الله تعالى على دين إبراهيم واستمروا على ذلك قرون وأزمنة، إلى أن جاء رجل يقال له عمرو بن نحيل الخزاعي من قبيلة خزاعة. هذا الرجل ذهب إلى الشام فرأى من يعبد هناك غير الله من يهود ونصارى وعبد أصنام وغيرهم، فقال أخذ هذه الأصنام إلى بلادي وأبين لهم أن هناك من يعبد. فجاء هذه الأصنام إلى مكة وحواليها فقال هذه أصنام يعبدها الناس كذا وكذا وكذا، فبدأ يعبدونها وخالفوا دين من؟ دين إبراهيم. ولذلك من خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعث فيهم مأمورون بأن يعبدوا الله تعالى على دين إبراهيم وهي الحنيفية السمحاء. ولذلك من لم يطع الرسول بما جاء به الموافق على إبراهيم كان مشرك، حتى عبد المطلب وحتى عم الرسول أبو طالب وغيرهم وحتى أيضا أبوه وأمه كانوا متعبدون بدين إبراهيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ظهر فيه الشرك وعبد هذا الأصنام الذي جاء به هذا الرجل خبيث عمرو بن الحي وغير دينهم وتبعوه وانحرفوا عن ما كانوا عليه من دين إبراهيم، أنزل الله تعالى الوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام من بينهم وعلى لغتهم ويعرفونه بالصدق والأمانة، فدعوا من الله تعالى فأبوا وخالفوا وجاهدهم حتى نصره الله تعالى وفتح مكة واستقر أول في المدينة ونشر دين الإسلام حتى عم الإسلام أمة العرب جميعا وخرج إلى شرق الأرض وغربها. وصل الإسلام في بعض الأزمنة في ذلك العهد إلى حدود ما يقال الآن يعني حدود اليابان، قريب اليابان، ومن جهة الغرب عم أفريقيا وفي جهة أوروبا إلى مناخ كثيرة في عهد الرسول، من بعده أول بعد الرسول في عهد الجزيرة العربية، ثم عهد أبي بكر وعمر، من بعده الخلفاء ودولة الأموية والدولة العباسية، عم الإسلام وانتشر وكان الناس على خير عظيم. ثم جاءت القرون المفضلة وهكذا قوة الإسلام، ثم بعد ذلك بدأت الفرق الضالة، وهنا بدأ الشرك يعود من جديد. فقط قال الشيخ فضل الله تعالى بعدما عم الإسلام بقوته وتمسكه، تمسك أهله بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من بعد الرسول الصحابة، ثم تابعون تابع التابعون، ثم القرون المفضلة، ثم سارت الأمة على هذا وانتشر الإسلام شرق الأرض وغربها وقوي الإسلام. ثم بعد ذلك بدأ الفساد في الأمة بظهور الفرق الضالة التي بدأت تخالف ما جاء في الشرع وتقدم العقل وتقدم العواطف الهوجاء، وأخرجوا أهل الإسلام من الدين الحق وحرفوهم إلى عبادة غير الله تعالى. أول ما بدأ الخلاف بظهور الفرق الضالة كان الخروج أولا على مسائل فكرية وعلى مسائل خلاف في فهم نصوص الشرع. أول فرقة ظهرت في الإسلام فرقة الخوارج، الذين خرجوا أولا على عثمان خليفة الراشد رضي الله عنه وقتلوه، ثم خرجوا على علي خليفة الراشد وقتلوه، وهكذا ما زالوا يخرجون إلى هذا القرن وإلى هذا الزمان، وسيظلون كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كلما قطع قرن خرج قرن إلى أن يخرج في عراضهم الدجال. ثم بعد الخوارج في القرن الرابع خرجت الروافض، وكانت لهم دولة في المغرب وفي مصر وفي أيضا إيران وهذه المناطق. الروافض خرجوا يؤلهون آل البيت علي وأولاده، ويرفعون علي رضي الله عنه والحسين، لأن الحسين أمه من بنات كسرى وأصل أمه من فارس، فعظموا آل البيت وعبدوهم وجعلوا لهم قباب وقبور لا يعبدون. وبدأت القبور في عهد الروافض أول ما بدأت، وانتشرت في بلاد المغرب ومصر شرق وغرب شمال وجنوب كل بلاد المسلمين بسبب عقيدة الروافض. ثم تتالت بعد ذلك فرق الضالة من قدرية وبعدها جبرية وبعدها مرجئة وبعدها جاءت الجهمية أعوذ بالله، ثم جاءت بعدها المعتزلة، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، ثم بعد ذلك ظهرت في القرون القريبة التي نحن فيها القادرية والعمرية والتيجانية والمستعد فرق تترى كلها تعظم القبور وتعظم الصالحين وتعظم الأحجار وتذبح لها. هذا ظلم الطريق الذي كان عليه آدم وأولاده، ثم مشى عليه الرسل جميعا والأنبياء، فبدأ الضلال في هذا الموضع، وانتشر الشرك ورفع شأن اليهود والنصارى والملل الأخرى، وصارت الأمة كما ترون الآن. هذا ملخص ما قاله الشيخ حفظه الله تعالى في ذكر منهج انحراف البشرية، كيف بدأت تنحرف من زمن آدم إلى زمن الناس اليوم. بارك الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى الفصل الثاني، قال الشرك تعريفه وأنواعه، ثم قال تعريفه: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وألوهيته، والغالب الشرك في الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور. بدأ الشيخ رضي الله تعالى في البيان الآن بعدما بين حال البشرية من آدم إلى هذا الزمان، وفي هذا الزمان شرك وكفر وإلحاد ونفاق، فبدأ يذكر هذه الأمور. قال: الشرك هو أن يشرك مع الله تعالى في ألوهيته وربوبيته، بمعنى أن يجعل مع الله تعالى من يخلق، لأن الله هو الخالق المالك المدبر، ويتفرع منها المحيي المميت الرزاق كلها، فيجعل مع الله تعالى من يخلق، هذا شرك في الربوبية. قال: ويجعل أيضا مع الله من يعبد، هذا شرك في الألوهية. ثم قال: أكثر المشركين في الألوهية أنهم الأكثر ممن على وجه الأرض يقرون بالربوبية إلا القليل، كمثلا السمنية وغيرهم من الوثنية الذي يعبدون الخير والشر، والصوفية يقول عندنا أولياء والأولياء لهم تغير في الكون ولهم حكم، بل وصل يعني خطرهم في هذا الزمان بأن يقولوا أن الولي قادر على أن يخلق ولد في بطن المرأة. نعم، يقول آخر هذا الضال الجفري هذا زي العادلين، ما أضله على وجه الأرض الآن، ضل الأمة وضلت معه أمة في آم، ذهب إلى أمريكا يدعو ويتمسح مع الكافرات، يقول ما في شيء هذا يدعو إلى الله، ويأتي بالأمور الغريبة. بل ذهب مرة إلى محفل في السودان لافتتاح ما يقال له أوبرا وأوركسترا وأغاني، قال هذه عبادة الأغاني، قال وأنا قال لما أسمع أم كلثوم أخشع لله. يقول شوف هذا المجرم، هذا هؤلاء الصوفية يقول أن أولياء بدون يخلقون وجهوا بطاماتكم. أما أكثر من على وجه الأرض ممن يعبدون غير الله تعالى ويقرون بالربوبية، لكن يشركون مع الله تعالى في الألوهية، ويعبدون مع الله إلها أو يعبدون إله دون الله، ولكن أيضا هذه شرك، لأن من عبد غير الله ولا يقر بالله تعالى هذا عبد إلهه الذي هو الهوى، ولا نفسه تقر أن هناك إله خالق ومالك ورازق، فهذا أيضا مشرك. طيب لما حصل هذا؟ سيبين الشيخ الجفري هذا في قوله أنه يعني إذا سمع أم كلثوم يخشع، هذا له سلف. من سلفه ممن سبق؟ ها؟ محمد، لا محمد الغزالي، نعم السقا من الإخوان، هذا جاء وشاب في المدينة كان يدرس، وكان يدرس في مكة، كان في جامعة أم القرى، وجاء شاب من الطلبة إلى بيته يريد أن يزور يحبشه بعض المسائل، فلما فتح الباب قال تفضل، سمع صوت أم كلثوم الشاب، قال أنا ما أدخل يا شيخ أنا في صوت غناء، قال هذه أكثر. قال لا ما أدخل. فطف وقف اللبنة ودخل. قال يا ابني أنا لما أسمع أم كلثوم أخشى أكثر ما أخشى أن سمع القرآن. انظروا إلى هذا الفسق. نعم. Pour continuer dans les histoires de Al-Jafri, il dit dans ce qu'il a dit prétendu concernant la musique et la chanson, comme quoi il a trouvé, il est fait preuve d'humilité et de piété, si on peut dire, lorsqu'il entend la musique et les chants, il n'est pas le premier à l'avoir dit. Il a des prédécesseurs. Et celui qui l'a précédé en cela, et il a donné comme exemple les chansons de Umm Kulthum, une chanteuse égyptienne, essentielle. L'exemple, il a comme exemple Al-Ghazali, Mohamed Al-Ghazali, l'égyptien, qui était professeur à Mecca. Et à l'époque, et un jour, il y a un élève qui est venu le visiter pour poser des questions, discuter avec lui. Et lorsque Al-Ghazali a ouvert la porte, le jeune étudiant a entendu la chanson, la musique venant de la maison. Et Al-Ghazali lui a dit « Rentre !» L'autre lui a dit « Je ne peux pas rentrer. Tant qu'il y a la musique, je n'entre pas. » Donc, il a éteint la musique pour que le jeune puisse entrer. Quand le jeune il est entré, Al-Ghazali voulait lui expliquer le bien que ça lui fait d'écouter les chansons de Umm Kulthum. Et il lui a dit « Lorsque j'écoute les chansons d'Umm Kulthum, je me retrouve dans un état meilleur que celui quand j'écoute le Coran. » قال الشيخ بعد أن عرف الشرك بأنه أن تعبد مع الله تعالى إله وأنت خلق لعبادة الله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله الذي يقولها كل من أراد يدخل الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. فالمشرك يعبد الله تعالى ويقر أن لا معبود إلا الله، ثم يجعل له معبودات أخرى، فيذبح لله ويذبح لغيره، وينذر لله وينذر غيره، ويصلي لله ويدعو الله ويدعو غيره ويستغيث، هذه كلها عبادات، كلها شرك. بعد عرف الشيخ هذا قال والشرك أعظم الذنوب، يعني أخطر ذنب على وجه الأرض هو الشرك، لا خطر أعظم منه. قال وذلك لأمور، أولها قال لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، ثانيا أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، أي من الشرك، ثالثا أن الشرك يحبط جميع الأعمال، رابعا أن المشرك حلال الدم والمال، وذكر بعض أسئلة. فالأمر الأول قال أن فيه تشبيه للمخلوق بالخالق، يعني تجعل صاحب قبر تجعله مثل الله تعالى، تنذر لله وتنذر لهذا صاحب القبر، تحلف بالله وتحلف بالولي، و بل هم يرون أن الحلف على الولي أعظم من الحلف على الله تعالى. بعض من الجهلة بلادنا كانوا إذا جاء بهم قالوا فعلت كذا، قال والله ما فعلت، قال تحلف بالله، قال نعم أحلف بالله لي ما فعلت، لكن إذا ما قال أحلف قال تحلف بالولي، عندنا إحنا ولي هنا في حضرموت ومستعان، قال لا ما أحلف، قال ليش؟ قال هذا الولي يستعجل يقضي على طول، أما الله تعالى رحيم بعباده يؤجل العذاب. فانظر إلى أنهم يشبهون المخلوق بالخالق، فينذرون لهذا ويستغيثون به ويخافون منه ويفعلون أمور ليست إلا لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له. هؤلاء قالوا ما قال الله؟ قال لله ولابن علوان، لله ولفلان، لله ولفلان. هذا هو تشبيه الخالق بالمخلوق. أيضا من ما ذكر الشيخ مما يبين أن الشرك أعظم الذنوب، قال أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، أي من مات مشركا. قال الدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر، نفي أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب قابلة، لأن الله إما يغفر لك أو يعذبك عليها عذاب، لكن تمر إلى الجنة بعد ذلك. لكن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال أيضا من هذه المسائل أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك، وأنه خالد في دار الخلد في جهنم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الرابع أن الشرك يحفظ جميع الأعمال، كل الأعمال لا خير فيها إذا جاء معه الشرك. بعض الناس ربما يصلي ويصوم ويفعل مسلم مسلم مسلم مسلم، ويجي في آخر حياته يشرك، كل عمله هذا لا خير فيه، يحبطه الله تعالى. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشيخ أورد هذه الآية قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت يا محمد لو أشركت لحبط عنك، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الرسل لو أشركوا لأذهب الله عنهم وحبط عملهم، لكنهم رسل الله قد غصموا في هذا الأمر. ثم ذكر أمور الطهر. الشيخ بهادي حفظه الله تعالى يقول قال الشيخ الشنقيطي، كذا الشنقيطي نعم أمير الشنقيطي رحمه الله تعالى، في تفسير قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قال أي على فرضية أنك لو، وهذا حق. قال الشيخ الخامس من عقوبات الشرك أن المشرك حلال الدم والمال، أي مباح أن يقتل ويقتل الولي. نعم نعم. قال الله تعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا من جهاد، ما هو القاتل أهل الشرك الآن الذين في هذه البلاد وغيرها، هذا ما في جهاد الآن، واللي يفعله هؤلاء الذين يقولون خوارج هؤلاء هذا ما عرفوا الإسلام، هذا غير صحيح. لكن هذا في حال حصول الجهاد كما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أن الشرك أكبر الكبائر، يعني الشرك من أكبر الكبائر. الدليل قوله تعالى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله. وثم ذكر الأمر السابع والأخير، قال أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، الله تعالى نزه عنه في كل الآيات عن هذا الأمر، أنه لا ينبغي لأحد أن يشرك بالله تعالى، تعالى الله يشرك به كائنا ما كان، شأن الله عظيم، فمن هذا الذي يجعل غير الله تعالى مثل الله تعالى يعني ويشبه الخالق بالمخلوق. قال الله تعالى ليس كمثله شيء فضل من أشرك مع الله تعالى ولا عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا نكتفي في جزا الله شيخنا سالم أبا محمد على هذا الشرح الماتع برسالة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ملخص التوحيد، وهي كما ذكر شيخنا فهي رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في علمها، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي، لأنها بزبدة الفن تفي. حيث بيّن الشيخ حفظه الله تعالى التوحيد وما وقع في البشرية، ما وقعت فيه البشرية انحراف عن هذه العقيدة الصحيحة، ثم ذكر يعني الشرك وأسباب الشرك وخطورة الشرك. فجزا الله خيرنا خير الجزاء وبارك الله فيه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.